السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، مع المجلس الخامس عشر من مجالس قراءة كتاب الملخص الفقهي للعلامة الشيخ صالح الفوزان حفظه الله، وصلنا إلى الكلام في أحكام الغسل. يقول المؤلف حفظه الله: باب في أحكام الغسل. باب في أحكام الغسل. والغسل بالضم اسم للاغتسال بعكس الغسل، الغسل مصدر، والغسل اسم للاغتسال وهو تعميم البدن بالماء. قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري: وحقيقة الاغتسال غسل جميع الأعضاء مع تمييز ما للعبادة عما للعادة بالنية، يعني لابد من اشتراط النية لكي نميز العبادة عن العادة. ولذلك فإن جمهور أهل العلم يشترطون النية في الغسل للتفريق بينه وبين، أو للتفريق بين غسل العادة عن غسل العبادة. يقول المؤلف حفظه الله: عرفت مما سبق أحكام الطهارة من الحدث الأصغر ونواقضها، فكنت بحاجة إلى أن تعرف أحكام الطهارة من الحدث الأكبر، جنابة كان أو حيضا أو نفاسا، فدل ذلك على أن الحدث الأكبر ينقسم إلى جنابة وإلى حيض أو نفاس، والجنابة للجنسين للرجل وللمرأة، أما الحيض والنفاس فلا أو فيختصان بالنساء. قال: وهذه الطهارة تسمى بالغسل تمييزا لها عن الطهارة الصغرى وهي الوضوء. وهذه الطهارة تسمى بالغسل بضم الغين كما ذكرت لكم. قال: وهو الغسل، يعني استعمال الماء في جميع البدن على صفة مخصوصة يأتي بيانها. من أين علمنا هذه الصفة المخصوصة؟ من سنة المصطفى عليه الصلاة والسلام، على صفة مخصوصة يأتي بيانها، وهو واجب وفريضة. والدليل على ذلك، يقول المؤلف، والدليل على وجوبه قول الله تعالى: وإن كنتم جنبا فاطهروا. وهناك آية أخرى، الآية المذكورة هنا ذكرها الشيخ هي في سورة المائدة، آية الوضوء: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. وإن كنتم جنبا، يعني مجنبين في حاجة إلى التطهر من الحدث الأكبر فطهروا. هناك آية أخرى في سورة النساء يقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا. وقوله فطهروا هذه جاءت على الإجمال فطهروا، فلم يبين هنا في هذه اللفظة ما المقصود بكلمة فطهروا، وإنما جاء تفسيرها في آية النساء بقوله: وإن كنتم جنبا إيه؟ ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا. فدل ذلك على أن طهارة الجنب هي الاغتسال. فذكر في المائدة أن الواجب هو التطهر، وفي سورة النساء وضح أن التطهر هنا ليس المقصود به الوضوء ولا التيمم، وإنما المقصود به ماذا؟ الاغتسال. واضح؟ ولذلك يعني هذا كان من الأفضل أن يذكر المؤلف هذه الآية لأنها أوضحت الإجمال الموجود في سورة المائدة. قال: وقد ذكروا أن الغسل من الجنابة كان معمولا به في الجاهلية، وهو من بقايا دين إبراهيم عليه الصلاة والسلام فيه، لأننا نعلم أن أهل الجاهلية ما بعث فيهم قبل رسولنا عليه الصلاة والسلام من رسول، وإنما كانوا على فترة من الرسل كما قال الله تبارك وتعالى في سورة المائدة، ولكنهم كانوا يمتون بصلة نسب إلى إبراهيم، فهم من أبناء إبراهيم عليه الصلاة والسلام، هم من أبناء من؟ من أبناء إسماعيل، فإسماعيل ينتسب إليه العرب المستعربة، ينتسبون إلى إسماعيل ابن إبراهيم عليهما صلوات الله وسلامه. وقد كانوا يقولون إننا على ملة إبراهيم، وكانوا كاذبين، ولكن بقيت فيهم أشياء من ملة إبراهيم، منها الختان، فكان العرب يختتنون في جاهليتهم، وهذا الختان من سنة من؟ أبيكم إبراهيم عليه الصلاة والسلام. فيقول: قد ذكروا هذا الأمر، لا نعلم صحته يقينا، وإنما هو مذكور في الكتب أن الغسل من الجنابة كان معمولا به في الجاهلية. يعني هل هو من سنة الجاهلية؟ أبدا ليس من سنة الجاهلية، كما قال الله تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله، مع أنهم كانوا في الجاهلية يسعون بين الصفا والمروة، فتحرج بعض المسلمين لما وجدوا أن النبي عليه الصلاة والسلام قد جاء لكي يضع مآثر الجاهلية تحت قدميه، فتحرجوا من الطواف بين الصفا والمروة، وظنوه أو ظنوا أن الطواف بين الصفا والمروة والسعي بينهما مما أسر عن الجاهلية، فبين الله تعالى أنه من شعيرة وملة إبراهيم الحنيفية، فقال: إن الصفا والمروة من شعائر الله، يعني وليس من شعائر الجاهلية. فلما تأثموا قال: فلا جناح، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. قال: وموجبات الغسل ستة أشياء، أمور متفق عليها، يعني موجبات الغسل ستة أشياء، إذا حصل واحد منها وجب على المسلم الاغتسال، لأنه قد يظن البعض أن الإنسان لا يجب عليه أن يغتسل إلا إذا تحقق بهذه الستة الموجبات، وهذا خطأ، هي واحدة فقط تكفي، يعني إذا حصل واحد منها وجب على المسلم الاغتسال. أحدها خروج المني من مخرجه من الذكر أو الأنثى، خروج المني، والمني هنا أوضح أنه يخرج من الذكر ومن الأنثى، فما تعريف المني عند الذكر وعند الأنثى؟ يقول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث: ماء الرجل غليظ أبيض وماء المرأة رقيق أصفر. فدل ذلك على أن هذا يفرق بينه وبين يعني مواصفات أو وصف أو صفة المني عند الرجل وعند المرأة. ماء الرجل غليظ أبيض وماء المرأة رقيق أصفر. فقال المؤلف هنا خروج المني من مخرجه من الذكر أو الأنثى، ولا يخلو إما أن يخرج في حال اليقظة أو حال النوم. فإن خرج في حال اليقظة اشترط وجود اللذة بخروجه، فإن خرج بدون لذة لم يوجب الغسل، كالذي يخرج بسبب مرض أو عدم إمساك. إنسان ليست عنده المقدرة على أن يمسك منية فيخرج هذا بمرض، ولكن الإنسان الطبيعي لا يخرج منه المني إلا إذا يعني حدث شيء يجعل المني يخرج، وإذا خرج يخرج عقب امتصاب، وبعده يحدث فطور وخمول للجسد كله، ونزوله يكون باللذة المعتادة سواء أكان ذلك في جماع أم في غيره. فهذا الذي يشترط منه الغسل. أما إذا خرج المني من أو إثر مرض سلمنا الله وإياكم، فهذا لا يوجب الغسل. وإذا المني لا يوجب الغسل إلا إذا خرج خروجا طبيعيا، وخروجه الطبيعي يكون بهذه المواصفات بعد انتصاب، ويكون متدفقا ويكون أو في قذف، كما قال الله تبارك وتعالى خلق من ماء دافق، كذلك يعقبه الفطور والخمول المعروف، ثم هو في حالة اللذة أو يصيب صاحبه باللذة. ولا حرج في الدين، إن الله لا يستحي من الحق. ولا يخلو إما أن يخرج في حال اليقظة أو حال النوم. فإن خرج في حال اليقظة اشترط وجود اللذة بخروجه، فإن خرج بدون لذة لم يوجب الغسل، كالذي يخرج بسبب مرض أو عدم إمساك. قال وإن خرج في إبادة بالنسبة لحال اليقظة يشترط فيه الشروط التي ذكرناها، التدفق واللذة ويعقبه الفطور والخمول. وإن خرج في حال النوم وهو ما يسمى بالاحتلام وجب الغسل مطلقا، خروجه موجب للغسل، لأنه لو اشترطنا هذه الشروط فالإنسان غير مدرك وهو نائم، ربما لا يدرك ما حدث له وهو نائم. فلذلك الشرع جعل الإنسان يصبح جنبا إذا خرج في نومه المني فقط، لا يشترط أنه الشروط السابقة بالنسبة لليقظة غير موجودة. قال وإن خرج في حال النوم وهو ما يسمى بالاحتلام وجب الغسل مطلقا. لماذا؟ قال لفقد إدراكه، فقد لا يشعر باللذة، فالنائم إذا استيقظ وجب أثر المني وجب عليه الغسل. لأننا لو قلنا لابد من الفطور هو نائم، لو قلنا لابد من الانتصاب هو نائم لم يدري شيئا من هذا، لو قلنا اللذة هو نائم قد يحس وقد لا يحس. فقال فالنائم إذا استيقظ ووجد أثر المني وجب عليه الغسل، وإن احتلم ولم يخرج أو لم يخرج منه مني، وإن احتلم ولم يخرج منه مني ولم يجد له أثرا لم يجب عليه الغسل. يعني إن أحس بالنشوة في المنام وكل ذلك حدث له واستيقظ فلم يجد شيئا لا شيء عليه. هذا الكلام من أين أتينا به؟ هو الشرع يجوز أن الإنسان يقول كلاما بدون دليل ولا لابد من الدليل؟ لابد من الدليل. نقول ثبت عن أم سلمة رضي الله عنها. من أم سلمة؟ أم المؤمنين رضي الله عنها. قالت جاءت أم سليم امرأة أبي طلحة رضي الله عنهما، جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحق. انظر إلى فقه الصحابية الجليلة. يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، هي امرأة وتتسأل رجلا هو الرسول عليه الصلاة والسلام ولكنه رجل، فقالت له يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا يستحي من الحق. قدمت قولها هنا تمهيدا لعذرها في ذكر ما يستحيا منه. ده كلام مين؟ هذا كلام الحافظ ابن حجر رحمه الله، يقول قدمت قولها تمهيدا لعذرها في ذكر ما يستحي منه، لان الذي قالته امر تستحي منه النساء امام الرجال، يستحي منه الرجال امام النساء، الرجال الذين عندهم فطرة سوية بالطبع. لكننا اصبحنا في زمان من الممكن ان ترى في برامج التلفزيون كله بيتكلم في كل شيء، كله يتكلم في كل شيء، اصبح كل شيء عند القوم مباحا، والرجال يتناقشون مع النساء في قضايا من اخطر ما تكون، والله الذي لا اله غيره. يستحي الرجل ذو الفطرة السوية ان يتحدث في هذه الامور امام امرأته، والله يستحي الرجل ذو الفطرة السليمة ان يتكلم فيما نسمعه مع امرأته زوجته وحلاله. تريدون اكثر من هذا؟ انظروا الى الامور كيف وصلت بالناس، وللأسف تجد المرأة بتتكلم، والامر خطير جدا جدا، سلمنا الله وإياكم. هذه المرأة السوية بتسأل المصطفى عليه الصلاة والسلام سيد العالمين نبي الإسلام، قالت إن الله لا يستحي من الحق، هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ فقال الرسول صلى الله عليه وسلم نعم إذا رأت الماء. متفق عليه. فعلمنا أن المرأة قد ترى الماء، وقد لا تراه بعض النسوة، ولكن إذا رأت الماء في احتلامها احتلمت كما يحتلم الرجال، وهذه أمور قد لا يعلمها كثير من النساء ولا تحدث لهن. فهي رأت شيئا وسألت، ولذلك كان هذا الأمر جديدا على أم سلمة كما جاء في بعض روايات الحديث. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الرسول يعلم، يعني كثير من النسوة لا يعلمن هذا، ومع ذلك علمه المصطفى صلى الله عليه وسلم بإعلام الله عز وجل له. فلما سألته هل عليها غسل إذا احتلمت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم إذا رأت الماء. متفق عليه. وعن علي رضي الله عنه قال إذا رأيت المذي، تعرفون المذي الذي وصفناه في الدرس الماضي، وسنتحدث في باب النجاسات عن هذه الأمور بشيء من التوسع. قال علي بن أبي طالب، وهذا صح عنه في سنن أبي داود، قال إذا رأيت المذي فاغسل ذكرك وتوضأ وضوءك للصلاة. يبقى من المذي، يكون من المذي الوضوء. فإذا فضخت الماء، يعني فضخت الفضخ التدفق والخروج على وجه الشدة اللي هو القذف يعني، فاغتسل، لأن الله قال خلق من ماء دافق. فإذا تدفق وخرج على وجه الشدة، قال فإذا فضخت الماء فاغتسل، رواه أبو داود وهو حديث صحيح. كذلك في حديث أم سلمة الذي ذكرناه في قصة أم سليم، جاء صريحا في حديث عائشة قالت سئل الرجل، يعني احنا ذكرنا حديث أم سلمة، هناك حديث آخر لسيدة عائشة قالت سئل الرسول عليه الصلاة والسلام عن الرجل يجد البلل ولا يذكر احتلاما، يرى البلل ولا يستيقظ فوجد بللا، وهذا البلل تيقن أنه مني، لأنه قد يقول شيئا آخر، فإذا تيقن أنه مني ولا يذكر احتلاما قال يغتسل. وعن الرجل يرى أنه قد احتلم ولا يجد البلل، يعني رجل احتلم ولم يجد البلل، ورجل وجد بللا ولا يذكر احتلاما، فقال عن الذي يجد البلل ولا يذكر احتلاما قال يغتسل. وعن الرجل يرى انه قد احتلم ولا يجد بللا قال لا غسل عليه. واضح؟ واضح الكلام؟ اذا بالطبع لا يشترط انه بلل، لا يشترط البلل لسبب، لانه قد يكون يعني مضى في نومه ساعات طويلة فاستيقظ فوجده قد جف، ليس بللا وانما هو جاف، ولكنه يعرف، يعني يعرفه الرجل، يعرف الرجل المني، لان المذي لا اثر له بعد الجفاف، لا اثر له ظاهر، لكن المني له رائحته وله يعني يجعل حتى الملابس جافة في المكان الذي فيه، يجعل حتى كان النبي صلى الله عليه وسلم لما نأتي الى ذلك هذه الاشياء كان احيانا يميطه اذا كان مبلولا، واحيانا كان يفركه، فالفرق دليل على انه ايه شيء مثل النشا او شيء من هذا القبيل، وله رائحة معروفة كالبيض الفاسد، يعني له رائحة معروفة. المهم ده كلام الفقهاء يعني مش كلامي. المهم ان حديث ام سليمة ايضا قالت المرأة ترى ذلك عليها غسل؟ قال نعم، انما النساء شقائق الرجال. اذا المرأة حكمها كحكم الرجل، فان وجد البلل وجب عليه الغسل، فان ذكر احتلاما ولم يجد بللا يبقى العبرة في النوم بوجود المني. لكن بالنسبة لليقظة لابد من الشروط التي ذكرنا. ونعود الى ما كنا بصدده في قراءة الكتاب. يقول الثاني، اذا تكلمنا موجبات الغسل ستة اشياء. الشيء الاول خروج المني من مخرجه من الذكر والانثى، وعرفنا الحكم اليقظة حكمه معلوم. اما بالنسبة للمحتلم فلا بد من وجود الماء، ان لم يوجد الماء فلا اثر له. الثاني من موجبات الغسل ايضا علاج الذكر في الفرج، العلاج الدخول، علاج الذكر في الفرج، فرج المرأة يعني. ولو لم يحصل انزال فقد يحدث شيء من العلاقة بين الرجل وامرأته، ولكن يحدث كسل فلا يستطيع ان ينزل، او يعاجله احد يأتيه ضيف او شيء من هذا القبيل فلا يتم العمل، فما حكمه؟ يقول انا لم انزل. لا، حكمك انك قد وجب عليك الغسل، لان الغسل بالنسبة لنزول المني في اليقظة معلوم حكمه، نزول المني يوجب الغسل سواء بجماع او بغير جماع، واضح؟ اما في الجماع فيجب الغسل سواء انزلت او لم ايه او لم تنزل. من موجبات الغسل علاج الذكر في الفرج ولو لم يحصل انزال. من اين اتينا بهذا الكلام؟ لحديث الرسول عليه الصلاة والسلام، قال للحديث الذي رواه مسلم وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم، اذا جلس بين شعبها الاربع ثم مس الختان الختان فقد وجب الغسل. والحديث في صحيح الامام مسلم. هذا الحديث فيه بعض الالفاظ التي تحتاج الى شرح. اذا جلس بين شعبها الاربع، يقول ابن الاثير في كتابه النهاية، الشعب الاربع هي اليدان والرجلان، وقيل الرجلان والشفران، والشفران طرف الناحيتين بالنسبة لفرج المرأة، وقيل المقصود رجلاها وفخذاها، وقيل نواحي فرجها الاربعة. هذا الكلام ملخص من كتاب النهاية لابن الاثير ومن فتح الباري للحافظ ابن حجر. المهم انه كناية عن الجماع، واضح الكلام؟ اذا جلس بين شعبها الاربعة ثم مس الختان الختان، ما هو الختان للرجل وما هو ختان المرأة؟ ختان الرجل الحافة التي مكان قطع الجلدة التي تقطع في الطهارة، او اللي بتسميها الطهارة اللي الختان، فهذا يكون بعد تجاوز الايه الحشفة الرأس، فهذا حينما يصل هذا المكان مكان الحشفة، هذا مكان الختان بعد تواري الحشفة ودخولها، يصبح مكان الختان يمس ختان المرأة اللي هو اعلى شيء فيها اللي هو مسمى بالايه بالبظر. قال اذا جلس بين شعبها الاربع ثم مس الختان الختان فقد وجب الغسل. حديث عمرو بن شعيب عن ابيه عن جدي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا التقى الختانان وتوارت الحشفة فقد وجب الغسل. الحشفة اللي هي الايه رأس الذكر، اذا توارى رأس الذكر اللي هو الحشفة فقد وجب الغسل. رواه احمد وابن ماجه وصححه الشيخ الالباني في السلسلة الصحيحة برقم 1261. وفي نفس تخريج الحديث ذكر الشيخ الالباني مقولة لابي هريرة صحت عنه، وقد سئل ما يوجب الغسل، قال اذا غابت المدورة، يعني الحشفة، اذا غابت المدورة يقصد الايه الرأس، او الحشفة غابت في فرج المرأة، يعني حتى بدون اكمال للايه للعملية، اذا يصبح الانسان قد اجنب. نعود الى قراءة كلام الشيخ مرة اخرى. الثاني من يعني موجبات الغسل علاج الذكر في الفرج ولو لم يحصل انزال. ما الدليل؟ قال للحديث الذي رواه مسلم وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم اذا جلس بين شعبها الاربعة ثم مس الختان الختان ختان الرجل ختان المرأة فقد وجب الغسل. وذكرت حديث عمرو بن شعيب عن ابيه عن جدي وهو صحيح، وذكرت قول ابي هريرة الموقوف عليه وقد اوضح الامر. يقول الشيخ حفظه الله فيجب الغسل على الواطئ والموطوءة بالعلاج. الواطئ الذكر والموطوءة يعني المرأة، يجب الغسل على عليهما بالعلاج ولو لم يحصل انزال. الدليل قال لهذا الحديث ولإجماع اهل العلم على ذلك، هذا امر مجمع عليه. الثالث، يبقى انتهينا من الامرين الموجدين للغسل من ناحية الجماع. هناك حديث يقول انما الماء من الماء، هذا الحديث صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو حديث منسوخ، حديث منسوخ لانه كان في اول الاسلام، كان الانسان لا يجنب الا اذا انزل، فاذا جامع زوجته ولم ينزل فليس عليه غسل. ثم نسخ هذا الحديث. والبعض حمل حديث انما الماء من الماء على حالة الاحتلام في النوم، وهي اذا حملت على حالة الاحتلام في النوم فهو صحيح، لان الماء يعني انما الماء يعني الغسل، من الماء يعني النزول، وهذا بالنسبة لحالة الاحتلام ثابتة ولا خلاف فيها. لكن الحديث لا يحمل عليه لان الروايات التي جاءت فيه لم تكن تتكلم عن الاحتلام وانما كانت تتكلم عن الجماع. ثم بعد ذلك جاءت الاحاديث التي تتحدث عن قضية الايه اذا جلس بين شعبها الاربع الى اخره، فهذه الاحاديث لم نستطع ان نجمع بينهما او لم نستطع ان نجمع بينها وبين حديث الماء انما الماء من الماء. فلما لم نستطع ان نجمع لجأنا الى ماذا؟ الى القول بالنسخ. لم نستطع ان نجمع ولم نستطع ان نرجح لانها كلها صحيحة، لانها كلها صحيحة. ولذلك لجأنا الى القول بالنسخ. واقول لجأنا لست انا يعني، وانما لجأ من؟ العلماء الائمة لجأوا الى القول بالنسخ. فاذا وجدت حديثا انما الماء من الماء، الماء بمعنى الغسل، والماء الاخرى بمعنى ايه؟ المني، وهذا من باب الجناس مش كده؟ نعم، في جناس هنا، الماء من الماء ده هو الماء. المهم يقول الثالث من موجبات الغسل عند طائفة من العلماء، عند طائفة ليس بالإجماع، عند طائفة من العلماء، فيستدرك هذا على ما سبق وأن ذكرته أنا في أول الدرس وقلت هذه الأمور الستة مجمع عليها، هذا كان سبق إيه؟ لسان. نستغفر الله. الثالث من موجبات الغسل عند طائفة من العلماء إسلام الكافر. فإذا أسلم الكافر إما أن يكون كافرا أصليا أو كافرا مرتدا. فالكافر الأصلي رجل مجوسي جاءنا، نصراني جاءنا، يهودي جاءنا، فأعلن إسلامه، هل نأمره بالغسل أم لا؟ طائفة من أهل العلم يقولون يجب أن نأمره بالاغتسال، اغتسال الإسلام، واضح؟ والبعض يقول لا، هو لم يكن مكلفا بالغسل والإسلام يجب ما قبله، فلا يشترطون قضية الغسل، ويقولون ما دليلكم على هذا؟ كذلك إذا ارتد إنسان ثم عاد إلى الإسلام مرة أخرى هل يجب عليه أن يغتسل أم لا؟ هنا خلاف بين العلماء. الراجع أن من موجبات الغسل عند طائفة من العلماء إسلام الكافر، وهو الراجع. قال فإذا أسلم الكافر وجب عليه الغسل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دليلهم إلا الذين قالوا بالوجوب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بعض الذين أسلموا أن يغتسلوا، قال في حاشية الكتاب كما في حديث قيس بن عاصم في قصة إسلامه الرواية، قال أبو داود رحمه الله في سنن باب في الرجل يسلم فيؤمر بالغسل، باب في الرجل يسلم فيؤمر بالغسل، قال أتيت النبي قيس بن عاصم، قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم أريد الإسلام فأمرني أن أغتسل بماء وسدر. هذه رواية الترمذي، هذه رواية أبي داود. رواية الترمذي قال بعده بعد الرواه قال والعمل عليه عند اهل العلم يستحبون للرجل يستحبون لا يوجبون. يبقى اهل العلم قاطبة بالاجماع يقولون بالاستحباب والبعض ايه يقول بالوجوب. قال والعمل عليه عند اهل العلم يستحبون للرجل اذا اسلم ان يغتسل ويغسل ثيابه. وهذا حديث صححه الشيخ الالباني في تعليقه على سنن ابي داود وسنن الترمذي حديث ثابت وصحيح الحمد لله. وكذلك حديث ابي هريرة في قصة ثمامة ابن اثال عندما اسلم امره النبي صلى الله عليه وسلم ان يغتسل. اخرجه البيهقي والشيخ الالباني في ارواء الغليل صححه على شرط الشيخين. يبقى هنا عندنا حديثان النبي صلى الله عليه وسلم امر كافرين لما اسلم ان يغتسلا. لكن الذين قالوا بعدم الوجوب قالوا كثرة كاثرة ممن اسلم لم يكن النبي عليه الصلاة والسلام يأمرهم بالاغتسال. وهنا الرد جاهز ولكنه هنا امر رجلا وامر رجلا اخر. هل ينبغي ان كل رجل دخل الاسلام كان يأمره النبي صلى الله عليه وسلم؟ يعني هذا من باب يعني اشتراط شيء لا يشترط. والا كما يقول الامام الشوكاني عدم العلم ليس علما بالايه بالعدم. يعني الشيء الامام الشوكاني في نهج الاوطار حينما رد في هذه القضيه رد على الذين لا يوجبون بقول هؤلاء الذين يعني يقولون نحن لا نعلم احدا امر به الاغتسال حينما اسلم الا هذين الرجلين. نقول لهم وهل انتم تقولون اذن ان هؤلاء لم يؤمروا؟ يقولون نعم لم يؤمروا. نقول من ادراكم؟ هذا عدم علم. نفيكم حينما تقولون لم نعلم انه امرهم نقول عدم علمكم ليس علما. صح. هو لما الانسان يقول انا لا اعلم ان كان امر ام لم يامر هذا علم ام عدم علم؟ عدم علم. متى يكون هذا علما؟ حينما اقول انا اعلم ان النبي عليه الصلاه والسلام لم يامرهم فهذا علم بالعدم. لكن حينما ننفي العلم فنفي العلم ليس ايه علما. نفي العلم الذي نفى نفى نفى علما لم يثبت علما. وانما الاثبات ان تكون متاكدا انه ما امرهم. هل يستطيع احد ان يقول ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يامرهم بالاغتسال؟ لا يستطيع احد ان يقول هذا ولا ياتي بدليل على هذا. ولكن عدم العلم ليس ايه القاعده. عدم العلم جهل. عدم العلم جهل ولا عدم العلم علم؟ فيقولون عدم العلم ليس علما بالعدم. لكن العلم بعدم الشيء علم. واخدين بالكم من الامرين؟ في فرق بين عدم العلم والعلم بالعدم. فعدم العلم ليس علما بالايه بالعدم. فكيف تستدلون بهذا على ان تجعلوا عدم علمكم يقف امام ماذا؟ امام علم ثابت كما في الحديثين المذكورين. يقول ويرى كثير من اهل العلم ان اغتسال الكافر اذا اسلم مستحب كما نقلنا ذلك عن الامام الترمذي وسمعتموه انفا. قال يقولون اذا اسلم الكافر فغسله ايه مستحب وليس بواجب لانه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يامر به كل من اسلم فيحمل الامر به على الاستحباب جمعا بين الأدلة والله أعلم. وقد عرفت ما فيه واضح. الأمر الرابع من موجبات الغسل الموت. ولكن هل الغسل الميت يجب على الميت؟ الميت انقطع عنه التكليف. وإنما الواجب على من؟ على الناس أن يغسلوا المسلمين. من موجبات الغسل الموت فيجب تغسيل الميت غير الشهيد في المعركة. غير الشهيد في المعركة الإسلامية جهاد. لأننا سمعنا من بعض الناس قديما يعني أنهم كانوا لا يغسلون الموتى في الثورة موتى المظاهرات. هذه بدعة خطيرة. من موجبات الغسل الموت فيجب تغسيل الميت غير الشهيد في المعركة فإنه لا يغسل. وهذا الأمر سيأتي بتفاصيله في باب أحكام الجنائز. قال وتفاصيل ذلك تأتي في أحكام الجنائز إن شاء الله تعالى. قال ابن المنذر في كتاب الإجماع وأجمعوا أن الميت يغسل غسل الجنابة. يبقى أجمعوا على أن الميت يغسل غسل الجنابة. هذا هو الأمر الرابع. الخامس والسادس من موجبات الغسل الحيض والنفاس، وهذا خاص بمن؟ بالمرأة، لقوله صلى الله عليه وسلم: فإذا أقبلت حيضتك فدع الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم ثم صلي. هذا حديث فاطمة بنت حبيش. وقد سمى النبي صلى الله عليه وسلم الحيض نفاسا، كما في حديث عائشة قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نذكر إلا الحج حتى جئنا سرف، مكان اسمه سرف، فطمست، يعني جاءتها الايه؟ الحيض، لا نفاس، يا سيدة عائشة حملت، جاءها قالت فطمست يعني فحضته، فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي، فقال: ما يبكيك؟ ما يبكيك؟ فقلت: والله لوددت أني لم أكن خرجت العام. في الحجة يروح، في الحجة سيروح عليها يعني. قال: ما لك؟ لعلك نفست. قلت: نعم. واضح؟ قال الإمام ابن حزم رحمه الله: والنفساء والحائض شيء واحد. وأشار إلى هذا الحديث وغيره. وإذا النفاس حكمه حكم ماذا؟ حكم الحيض. والنفاس إنما تكون المرأة إيه؟ ولدت. والحيض هو معلوم، فيقال على الحيض نفاس أيضا. واضح؟ يقول: الخامس والسادس من موجبات الغسل الحيض والنفاس، لقوله صلى الله عليه وسلم: فإذا أقبلت حيضتك فدع الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم ثم صلي، والحديث في البخاري ومسلم. وقوله تعالى: فإذا تطهرنا، لم يقل طهرنا وإنما تطهرنا، فدل ذلك على أن هناك عمل بشري. يسألونك عن المحيض، قل: هذا فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربهن حتى يطهرنا، هذا من عند الله الطهر هذا. فإذا تطهرنا بعملية بشرية، زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى، فطهرنا يعني انقطع الدم، هذا أمر ليس للمرأة يد فيه، وإنما اللي المرأة الذي للمرأة يد فيه هو الايه؟ التطهر. فإذا تطهرنا فأتوهن من حيث أمركم الله، وهذا أمر سنتحدث عنه حينما نأتي إلى أحكام الحيض والنفاس إن شاء الله تعالى. وقوله تعالى: فإذا تطهرنا يعني الحيض يتطهرن بالاغتسال بعد انتهاء الحيض. قال: وصفة الغسل الكامل. انتهينا من نواقض الغسل أو من موجبات الغسل. موجبات الغسل: وصفة الغسل الكامل أن ينوي بقلبه، أن ينوي بقلبه، وهذا ثبت من أدلة عامة: إنما الأعمال بالنيات. ثم يسمي ويغسل يديه ثلاثة، لأنه في وضوء، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. ثم يسمي ويغسل يديه ثلاثا، يديه يغسلهما ثلاثا، ويغسل فرجه، يغسل القبل والدبر، ثم يتوضأ وضوءا كاملا. ده الغسل الشرعي هو النية، والنية محلها القلب، لا تقال باللسان، والنية باللسان هذه بدعة لا نعرفها في دين الله تعالى. ثم يسمي، وبالطبع إذا دخل الخلاء يسمي قبل أن يدخل، علشان ما يذكرش الله عز وجل، يذكر الله في المرحاض. ثم يسمي ويغسل يديه ثلاثا ويغسل فرجه، ثم يتوضأ وضوءا كاملا. ثم قضية الوضوء كامل بما فيه الرجلين أم يؤخرهما، هذا سنتعرض له إن شاء الله. ثم يحثي الماء على رأسه ثلاث مرات، يأخذ حثيات ثلاث حفنات، ثلاث حفنات في يديه، ثم يعصي الماء على رأسه 3 مرات 3 حفنات يروي أصول شعره. يروي يعني يدخل الماء إلى أصول الشعر وجذور الشعر فيدلك رأسه دلكا شديدا حتى يوصل الماء إلى أصول، يروي الأصول كأنه يسقي جذور الشعر. يروي من يروي من ري البشرة، البشرة يروي البشرة. قال يروي أصول شعري ثم يعم بدنه بالغسل، يعني يجعل الماء يعم جسده كله ويدلك بدنه بيديه. يدلك هل يشترط في الغسل الدلك؟ بعض أهل العلم قال لا يشترط، والبعض قال يشترط لكي يسمى غسلا أو يسمى غسل لابد من الدلك، وأنا أميل إلى هذا، لأنك لو جئت بقطعة قماش ووضعتها في الماء ثم أخرجتها هل يقال إنك غسلتها؟ يعني أنت إذا أعطيت زوجك الجلباب وقلت له أو القميص وقلت اغسلي هذا القميص فوضعته في الماء ثم أخرجته، أخذت بمذهبك بعد ذلك سلمتك إياه بعد أن جف فتجده كما تركته، جف كما كان، تقول أنت لم تغسليه، تقول أنا غسلته، فهل ينفع هذا الكلام ولا بد من أن تقوم بغسله؟ فالغسل لا بد فيه من الإيه؟ من الدلك. هذا هو الراجح والله أعلم الراجح، وإن كانت المسألة فيها خلاف بين أهل العلم، لكن الراجح في الغسل الراجح في الغسل إن شاء الله أن الإنسان إيه؟ يقوم بالدلك، يدلك المكان الذي يغسل والله أعلم. قال ويدلك بدنه بيديه ليصل الماء إليه. المرأة والمرأة الحائض أو النفساء لا حكم يختلف عن حكم الرجل، يعني زيادة بقى بالنسبة للنساء. والمرأة الحائض أو النفساء تنقض رأسها للغسل من الحيض والنفاس. تنقض يعني ماذا؟ كان قديما المرأة تقوم بإيه؟ بضفر شعرها. لا أدري يعني إذا كان البعض يفعل هذا أمر عام عند كثير من النساء الآن أم لا. كانت النساء يقومن بماذا؟ بضفر الشعر، لأن كان شعر النساء في بركة زمان، يعني كان هناك كان أيام البركة كان الشعر طويل جدا، فكانت المرأة تقوم بضفر شعرها. فإذا قامت المرأة بنقضه في الجنابة فالأمر سيصبح صعبا، كل يوم تقوم بفك الضفائر ثم تقوم بضفر الشعر. طب إذا كانت متزوجة رجلا يعني لا يجعلها تهنأ بضفر شعرها، ستقوم بنقض الضفائر كل يوم، مش كده ولا ايه؟ يعني الامر صعب، ولكن بالنسبة للحيض كل شهر، فالشرع يسر في هذا الامر فجعلها تقوم بضفر شعرها تقوم بنقض الضفر متى؟ حينما تتطهر من الحيض او النفاس، واضح؟ لكن بالنسبة للجنابة تغسل شعرها وهو في ضفره على طبيعته، او من باب التيسير. من اين اتينا بهذا الكلام؟ يقول الشيخ والمرأة الحائض او النفساء تنقض رأسها للغسل من الحيض والنفاس، واما الجنابة فلا تنقضه حين تغتسل لها. لماذا؟ قال لمشقة التكرار، ولكن يجب عليها ان تروي اصول شعرها بالماء. الاصول سهل انها تدخل ايه؟ يديها في اصول الشعر، لكن الضفائر كما هي لا تقوم بنقضها. من اين اتينا بهذا الكلام؟ نقول لحديث ام سلمة قالت قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم اني امرأة اشد ضفر رأسي، ضفر يعني الضفائر، فانقضه لغسل الجنابة. فانقضه لغسل الجنابة تسأله أفأنقضه سؤال الهمزة الاستفهام، أفأنقض لغسل الجنابة؟ قال لا، إنما يكفيك أن تحثي على رأسك 3 حثيات، يكفيك أن تحثي على رأسك 3 حثيات ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين. وإذن النبي صلى الله عليه وسلم هنا لم يطلب منها ماذا؟ نقض الضفائر. أما في غسل الحيض فالأمر يختلف. تقول السيدة عائشة في حديثها: فأدركني حديث الحج الذي قال لها فيه أنا فستي، فقالت فأدركني يوم عرفة وأنا حائض، فشكوت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: دعي عمرتك، يعني انقضي العمرة، دعي العمرة الغيها، وانقضي رأسك وامتشطي وأهلي بالحج. فأمرها بنقض ماذا؟ بنقض الضفائر، أمرها بالنقض. لكن بالنسبة لسؤال أم سلمة في الجنابة لم يأمرها النبي صلى الله عليه وسلم بنقض الرأس. رواه البخاري. أما حديث أم سلمة الأول فرواه الإمام مسلم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: وظاهر الحديث الوجوب، وبه قال الحسن وطاووس في الحائض دون الجنب، وبه قال أحمد، ورجح جماعة من أصحابي أنه للاستحباب فقط. إذا الأمر خلافي كما ذكرنا، ولكن خلافي، ولكن الراجح كما رأينا العمل بالحديثين معا. كذلك ورد حديث في صحيح الإمام مسلم أذكره لكم يبين كيفية تطهر المرأة الحائض من الحيض حينما ينتهي حيضها كيف تتطهر. عن عائشة قالت: إن أسماء بنت شكل، أسماء بنت شكل رضي الله عنها، سألت النبي عليه الصلاة والسلام عن غسل المحيض، فقال: تأخذ إحداكن ماءها وسدرتها، السدرة اللي من شجر النبق، ورق شجر النبق كانوا يستخدمونه في الاغتسال والاستحمام بدلا من الصابون، يعني لم يكن هناك صابون فكانوا يستخدمونه من اجل التنظيف، يقوم مقامه الان ماذا؟ الصابون، وما يحل محله. قال: تأخذ احداكن ماءها وسدرتها فتطهر، يعني تتطهر فتطهر فتحسن الطهور، ثم تصب على رأسها الماء يعني، فتدلكه دلكا شديدا، دلك الشعر دلكا شديدا، حتى تبلغ شؤون رأسها، أي تصل إلى أصول وجذور فروة الرأس وشعر الرأس، حتى تغسل الرأس غسلا جيدا، ثم تصب عليها الماء، الماء على الجسد كله، ثم تأخذ فرصة ممسكة. الفرصة هي القطنة، قطعة قطن أو قطعة صوف أو أي قماشة لو لم يتأثر لها شيء من هذا القبيل. طبعا هذا الكلام بالنسبة لزمن قديم، أما في هذا الزمان كل شيء متوفر تحت يد النساء. ثم تأخذ فرصة ممسكة، ممسكة يعني فيها مسك، مطهرة مطيبة، فتطهر بها. فقالت أسماء: وكيف أتطهر بها؟ يعني كانت امرأة، يعني في بعض النساء على نياتها زي ما بتقول، فقالت: فكيف أتطهر بها؟ هذه كلمة يعني عندنا المصريين يقول هذا إنسان على نياتي، يعني بيقول كلام مش نعم ست طيبة. قالت: ما عندهاش خبرة في هذا الأمر، فتكلمت بصراحتها يعني. قالت: كيف أتطهر بها؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: سبحان الله، تطهرين بها. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول أكثر من كده. قالت السيدة عائشة، شفت بقى مزية النبي صلى الله عليه وسلم تزوج أكثر من امرأة حتى يقمن بتعليم الناس وبإخبار الناس بوحي الله، واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكم. ألوف الرجال هؤلاء رووا عن النبي صلى الله عليه وسلم آلاف السنن وهو أمامهم في الظاهر، فإذا كان في الباطن في بيته من يروي عنه؟ من يروي عنه؟ من يحفظ سنة النبي صلى الله عليه وسلم وهو قوله سنة، فعله سنة، تقريره سنة؟ امرأة واحدة ولا اثنين ولا اربعة ولا تسعة. اذا كان الرجال الذين قاموا بحمل السنة ألوف، ولذلك بيت الرسول صلى الله عليه وسلم كان مدرسة، ولذلك لا تستطيع امرأة ولا اثنان ولا ثلاث ان يحملن علم محمد عليه الصلاة والسلام. واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. وهذا سبب من ضمن الأسباب الكثيرة التي كانت من ضمن الحكم العظيمة وراء كثرة أزواج المصطفى عليه الصلاة والسلام. يقول تقول السيدة عائشة حينما قال سبحان الله تطهرين بها، فقالت عائشة كأنها تخفي ذلك تتتبعين أثر الدم، وده التطهر يعني المقصود. وسألته عن غسل الجنابة، فقال غسل الجنابة بقى يختلف، بقى أضعف من إيه، أهون من غسل الحيض. قال تأخذ ماء فتطهر فتحسن الطهور أو تبلغ الطهور. الراوي قال بعضهم فتحسن الطهور، وقال الآخر وتبلغ الطهور، فجاء الراوي قال أو تبلغ الطهور، ثم تصب على رأسها فتدلكه حتى تبلغ شؤون رأسها ثم تفيض عليها الماء. فقالت عائشة نعم النساء نساء الأنصار، لم يكن يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين. انظر إليها رضي الله عنها أثنت على السيدة أسماء بنت شكل لأنها بالغت في السؤال، حتى أجاب المصطفى عليه الصلاة والسلام وأجابتها السيدة عائشة فقالت نعم النساء نساء الأنصار لم يكن يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين. رواه مسلم وأصله في البخاري. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لا يجب على المرأة إذا اغتسلت من جنابة أو حيض غسل داخل الفرج في أصح القولين والله أعلم. هل يجب عليها أن تبالغ فتغسل داخل الفرج؟ هل مأمورة بذلك؟ قال شيخ الإسلام الراجح في أصح القولين أنها غير مأمورة بغسل ما بالداخل، وإنما الطهارة للخارج، واضح؟ وقال في موضع آخر في المجلد 21 صفحة 297 قال رحمة الله عليه وإن فعلت جاز، يعني ليس بدعة ولكن ما كلفها الله بهذا، فهذا إن فعلته جائز. ولذلك رب تعلق على ذلك الشيخ الألباني قائلا جاز تنظفا لا تعبدا، جاز تنظفا يعني المرأة تنظف نفسها لا تعبدا، أما العبادة فلكل الناس، لكن النظافة هذه يستطيعها البعض ولا يستطيعها البعض الآخر. انتهينا من الكلام عن غسل الحائض. يقول ويجب على المغتسل رجلا كان او امرأة ان يتفقد اصول شعره ومغابن بدنه. المغابن مفردها غبن وهي الابط كما سيقوله، ومغابن بدنه وما تحت حلقه وابطيه وسرته وطي ركبتيه، يعني كل الاشياء التي فيها ثنايا متنية، اي شيء متني، الاشياء المتنية في الجسم التي تثنى مفاصل، تكون هناك ثنيات للجلد، الجلد متني مع العرق مع التراب مع ان الانسان يتأخر في الاستحمام، تكون هذه الاشياء بحاجة الى ايه، الى مبالغة في التنظيف لانها ارتكن فيها شيء من التراب او الاشياء التي متسخة، تحتاج الى ماذا، الى مبالغة في التطهر. ولذلك اذا نظر الانسان في سرته يجد ان هذه الثنيات في سرة الانسان من الممكن ان تكون قد اشتملت على شيء من التراب، بمرور الوقت لم ينظفها تجد فيها شيء من السواد او غير النظافة. فالانسان يتعهد مغابن، المغابن التي هي ايه، هذه الثنيات. قال الشيخ ومغابن بدنه وما تحت حلقه وإبطيه وسرته وطي ركبتيه، يعني الركبة من الخلف لما بتتثنى بين عضلة الساعد وبين أسفل الفخذ، هذه الثنيات التي تكون تنية الركبة في حاجة إلى تنظيف أكثر. قال وإن كان لابسا ساعة أو خاتما فإنه يحركهما ليصل الماء إلى ما تحتهما. نقول عن عائشة قالت كان الرسول صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يغتسل من الجنابة بدأ بكفيه فغسلهما ثم غسل مرافقه، هذه المرافق هي المغابن، ثم غسل مرافقه وأفاض عليه الماء فإذا أنقاهما أهوى بهما إلى حائط ثم يستقبل الوضوء ويفيض الماء على رأسه. يعني كان الرسول عليه الصلاة والسلام يستتر في الغسل حتى لا يراه أحد. والمرافق هي أصول المغابن كالأباط وغيرها من مطاوي الأعضاء وما يجتمع فيها من العرق والاتساخات وما شاكل ذلك. يعني هذا الكلام ليس كلاما لأهل العلم فقط، وإنما هو نقلا عن من؟ عن النبي صلى الله عليه وسلم حينما روته السيدة عائشة من فعله صلى الله عليه وسلم. قال وهكذا يجيء، قال ومغابن بدنه وما تحت حلقه وإبطي وسرته وطي ركبتيه، وإن كان لابسا ساعة أو خاتما فإنه يحركهما ليصل الماء إلى ما تحته. قال وهكذا يجب أن يهتم بإزباغ الغسل بحيث لا يبقى من بدنه شيء لا يصل إليه الماء. وقال صلى الله عليه وسلم تحت كل شعرة جنابة تغسل الشعر وأنق البشر، رواه أبو داود والترمذي. وقال أبو داود فيه الحارث ابن وجيه حديثه منكر، ولذلك هذا الحديث ضعيف غير صحيح. واضح؟ حديث ضعيف غير صحيح، وإن لم يشر إلى ذلك الشيخ حفظه الله. ثم قال نذكر طيب حديث النبي صلى الله عليه وسلم كيفية وضوءه، صلى الله عليه وسلم كيفية الوضوء من السنة. قال صفة غسل الجنابة من السنة، صفة غسل الجنابة من السنة. نحن ذكرنا أقوال أهل العلم. طب الدليل؟ عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا الحديث متفق عليه في البخاري ومسلم، إذا اغتسل من الجنابة يبدأ فيغسل يديه. قلنا النية ثبت في أحاديث إنما الأعمال بالنيات وغيرها. يبدأ فيغسل، والبسملة جاءت في حديث الوضوء. يبدأ فيغسل يديه ثم يفرغ بيمينه على شماله فيغسل فرجه ثم يتوضأ وضوءه للصلاة، يغسل الفرج القبل والدبر ثم يتوضأ وضوءه للصلاة ثم يأخذ الماء. فنعرف بعد ذلك أنه أخر رجليه إلى آخر الغسل، يبقى بيتوضأ باستثناء ماذا؟ غسل الرجلين. ثم يأخذ الماء فيدخل أصابعه في أصول الشعر، ثلاث حفنات أو حفيات يضعهما على الرأس ويغسل أصول الشعر. وفي بعض روايات الحديث أنه كان يبدأ بالشق الأيمن ثم الشق الأيسر حتى إذا رأى أنه قد استبرأ، استبرأ يعني أوصل البلل إلى الجميع، روى الشعر كما جاء يروي أصول شعره، حسن على رأسه ثلاث حسنات ثم أفاض على سائر جسده ثم غسل رجليه. الرجلين أو الرجلان يغسلان في نهاية الوضوء الغسل، متفق عليه. وفي حديث ميمونة عند البخاري أنه نحى رجليه فغسلهما، واضح؟ بعد أي بعد الانتهاء من الغسل نحى رجليه فغسلهما بعد الانتهاء من الغسل. قال الحافظ ابن حجر واختلف نظر العلماء، فذهب الجمهور إلى استحباب تأخير غسل الرجلين في الغسل، ذهب الجمهور إلى استحباب تأخير غسل الرجلين في الغسل. وعن مالك رحمة الله عليه إن كان المكان غير نظيف فالمستحب تأخيرهما، وإلا لو كان مثلا إنسان يستحم البانيو أو شيء نظيف فالتقديم يجعل الوضوء كاملا ولا يؤخر الرجلين، لكن لو الإنسان يغتسل في مكان فيه تراب أو شيء من هذا القبيل يجعل رجليه في النهاية قبل الخروج من المكان الذي يغتسل فيه، وهو الراجح إن شاء الله. واضح؟ فالأفضل إن الإنسان يؤخرهما لو كان في مكان غير نظيف، لكن لو في مكان نظيف يغسل قدميه مع الوضوء، واضح؟ لا يؤخرهما. كذلك التيمم في الغسل، عن عائشة قالت وهو متفق عليه رواه البخاري ومسلم كان الرسول صلى الله عليه وسلم يحب التيمم في شأنه كله، في نعليه وترجله وطهوره. واضح؟ يبقى في الطهور تبدأ بالشق الأيمن ثم بالشق الأيسر. هل يتوضأ الإنسان بعد الغسل؟ لا يتوضأ الإنسان بعد الغسل. لماذا؟ لأن السنة في الغسل، السنة في الغسل أنك تبدأ بالوضوء فلا تتوضأ بعد الغسل، لأنك اغتسلت بالفعل، والغسل تطهر أكبر فيشتمل على الوضوء. عن عائشة قالت كان الرسول صلى الله عليه وسلم يغتسل ويصلي الركعتين وصلاة الغداء، يعني هذا غسل قبل صلاة الفجر، كان يغتسل ويصلي الركعتين يعني سنة الفجر القبلية وصلاة الغداء، الغداء اللي هي صلاة الايه الصبح او الفجر، كلها اسماء واحدة، لان بعض العوام يقول صلاة الصبح اذا صلى الساعة 10، لكن صلاة الفجر لما يصليها في وقتها، هذا خطأ، الصبح هي الغداء هي الفجر. كان الرسول عليه الصلاة والسلام يغتسل ويصلي الركعتين وصلاة الغداء، ولا اراه يحدث وضوءا بعد الغسل، اخرجه ابو داود والترمذي وهو صحيح. قال المؤلف حفظه الله: ولا ينبغي له ان يسرف في صب الماء، فالمشروع تقليل الماء مع الاسباغ، فقد كان صلى الله عليه وسلم يتوضأ بالمدي ويغتسل بالصاع، فينبغي الاقتداء به في تقليل الماء وعدم الاسراف. عن ابي جعفر اللي هو الباقر، تسمعون عن الباقر؟ والباقر هذا من الائمة الاثني عشر عند الشيعة، ولكنهم كانوا فضلاء اهل سنة، هم يكذبون الرافضة يكذبون عليه. فعن ابي جعفر الباقر من احفاد النبي عليه الصلاة والسلام انه وهو من اهل السنة، انه كان عند جابر بن عبد الله هو وابوه، يعني الباقر هو وابوه، كان عند جابر بن عبد الله الانصاري رضي الله عنهما، وعنده قوم فسألوه عن الغسل، سألوا جابر بن عبد الله، فقال طبعا عند هؤلاء الروافض لا يجوز لجابر ولا الاكبر من جابر ان يتكلم في وجود الباقر، ده الباقر هذا لا نقول يعلم عن طريق الوحي الاعلى، لا ده هو يتصرف في الكون ويتصرف في الملك وعنده من صفات الربوبية ما عنده، فازاي جابر يتكلم بين يديه؟ طبعا هذا شيء، ولذلك الباقر وغيره في ادمغة الرافضة شيء، والباقر الحقيقي شيء اخر، الباقر الحقيقي رجل فاضل من اهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، رجل صالح من اهل السنة، يقدر صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم ويعظم الشيخين رضي الله عنهم وهكذا. المهم فسألوا الناس، سألوا جابر بن عبد الله، ويروي ذلك الباقر ابو جعفر الباقر يروي علما عن جابر بن عبد الله، فقال يكفيك صاع في الغسل، فقال رجل ما يكفيني، اعمل ايه بالصاع، الصاع لا يكفيني، قال كان يكفي من هو اوفى منك شعرا وخير منك، النبي عليه الصلاة والسلام، يعني تقول عندي شعر، الرسول صلى الله عليه وسلم كان شعراني، كان عنده من الشعر اكثر منك صلى الله عليه وسلم وخير منك. ثم امنا في ثوب، يعني جابر صلى بهم وامنهم في ثوب واحد، وهذا يستدل به حينما ناتي الى الصلاة الثوب والثوبين في احكام الصلاة، الحديث في البخاري ان شاء الله تعالى. ثم فاتني او مر علي حينما تحدثنا عن الاسراف، ذكرنا حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم انه جاء عنه انه قال لا تسرف وان كنت على نهر ايه جاد، وهذا حديث ضعيف، وكان العلماء يقولون بضعفه، وضعفه الشيخ الحافظ ابن القيم الجوزية رحمة الله عليه في إغاثة اللافات، ولكن الشيخ الألباني في مراجعته للسلسلة الصحيحة عاد في تضعيفه للحديث وقام بتحسينه رحمة الله عليه، وذكرني بذلك أحد الإخوة لأنه فاتني وما رأيته قبل ذلك في السلسلة الصحيحة، فذكرني بي بعض إخواني ونسيت أن أخبركم باستدراك الأخ علي، فجاء الوقت لكي أذكركم بتحسين العلامة الألباني للحديث. يقول شيخنا الشيخ صالح الفوزان حفظه الله: كما يجب على المغتسل أن يستتر، فلا يجوز أن يغتسل عريانا بين الناس، يعني بعض الناس في بعض البيئات بالطبع من الممكن يقول لك يا عم في المشكلة أغتسل أمام الناس، نحن رجال، بعض الناس يقول لك يا عم احنا رجال، اللي ينكسف هذا هو المرأة، كيف ننكسف وانا امرأة حتى انكسف، ومن الممكن ان يظهر عورته امام الناس، هل هذا يجوز؟ هذا لا يجوز في دين الله عز وجل، هذا ليس بفعل الرجال، هذا فعل من؟ فعل الشياطين سلمنا الله وإياه. فالرجل لا يظهر عورته لا للرجال ولا للنساء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وأمر الرجال احفظ عورتك إلا عن زوجي، إلا عن إيه؟ امرأتك أو ما ملكت يمينك. ملك اليمين ده حكم تاني والغير موجود في هذا الزمان. يقول كما يجب على المغتسل أن يستتر، فلا يجوز أن يغتسل عريانا بين الناس، لحديث إن الله حيي ستير، وهذا هذه أسماء من أسماء الله عز وجل، حيي ستير، حيي من الحياء غير الحي القيوم، هذا اسمه حيي من الحياء، ستير مبالغة في الستر، فليس اسمه الستار وإنما إيه؟ ستير، يحب الحياء والستر. فإذا اغتسل أحدكم فليستتر، هذا تعبد لله عز وجل بأسمائه الحسنى. فالذي يستحي والذي يستتر هذا قد تعبد لله باسميه الحي الستير. الحديث له سبب، سبب الحديث هو رواه أبو داود والنسائي، وسبب الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يغتسل بالبراز، البراز يعني الأرض المكشوفة أمام الناس بلا إزار، يعني بلا ساتر، بلا شيء يستره، بلا إزار يلفه على نصفه الأسفل، فصعد المنبر صلى الله عليه وسلم فحمد الله وأثنى عليه ثم قال إن الله حيي ستير يحب الحياء والستر، فإذا اغتسل أحدكم فليستتر. والحديث صحيح إن شاء الله تعالى. والغسل من الحدث الأكبر أمانة، أمانة من جملة الأمانات التي بين العبد وبين ربه، أمانة. ولذلك المنافق لا يغتسل، المنافق نفاق أكبر، هيغتسل ليه؟ هو لا يعمل الأعمال الصالحة إلا أمام الناس، فلا يغتسل، لا يصوم، لا يمسك عن المحارم بينه وبين ربه. والغسل من الحدث الأكبر أمانة من جملة الأمانات، ولذلك أمر خطير. يعني بعض النساء ممن يعني يسرن في طريق الأمور المتقدمة ومشاكل ذلك، تجد المرأة حينما تذهب مثلا إلى ما يسمى بالكوافير يعمل لها أشياء في شعرها، فهذه الأشياء التي تعمل لها في شعرها لا يجوز لها أن تقترب من الماء لفترة معينة، واضح؟ علشان فرمة الشعر لا تضيع، فقد تجنب او تكون عندها الحيض ثم تنتهي ولا تغتسل، واذا اغتسلت غسلت الجسم بدون الرأس، فهذه تصبح مجنبة وهي على جنابتها، ولا يجوز لها غسل بدون غسل الايه الشعر، دعك من كونها متبرجة، ده حكم اخر، فالتبرج ده قصة اخرى، وانما ظلمات فوق الظلمات، ولكنها تظل على خيبتها مجنبة، مجنبة من حدث أكبر وتظل عليه لأنها خائفة على شعرها، خائفة من شيء ما، خائفة على شيء ما، سلمنا الله منهن وممن يزين لهن المصائب، سلمنا الله سلم فتياتنا ونساءنا وبناتنا وشبابنا. والغسل من الحدث الأكبر أمانة من جملة الأمانات التي بين العبد وبين ربه، يجب عليه أن يحافظ عليه، اللي بتتعلمه هذا يجب عليك أن تتعبد لله عز وجل به، يجب عليك لأنه أمانة بينك، لأنه لا يطلع عليك أحد، أنت قد تخطئ في الصلاة فأراك فأصحح لك، أو أخطئ أنا فتراني فتصحح لي، لكن أنت في الغسل من يصحح لك؟ هذا أمر بينك وبين ربك سبحانه ومطلع عليك أنت والمرأة والجميع. يجب عليه أن يحافظ عليه وأن يهتم بأحكامه ليؤديه على الوجه المشروع. وما أشكل عليه من أحكامه وموجباته سأل عنه، لا تستحي ولا يمنعه الحياء من ذلك، فإن الله لا يستحي من الحق، كما قالت وطبعا الذي قال ذلك رب العالمين، إن الله لا يستحي من الحق، والله لا يستحي من الحق، قال ذلك في سورة الأحزاب، فقالت المرأة إن الله لا يستحي من الحق يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالحياء الذي يمنع صاحبه من السؤال عن أمور دينه حياء مذموم، وهو جبن من الشيطان، ليثبط به، ليثبط من التثبيط، يثبط مش ليثبت، التثبيت هذا من عند لا يثبت الله الذين امنوا، ليثبط من التثبيط والعياذ بالله به الانسان عن استكمال دينه ومعرفه ما يلزمه من احكامه. وامر الطهاره عظيم، والتفريط في شانها خطير، لانها تترتب عليها صحه الصلاه التي هي عمود الاسلام. نسال الله لنا ولجميع المسلمين البصيره في دينه والاخلاص له في القول والعمل. نكتفي بهذا القدر ايها الاخوه الكرام.